السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جواز القرايب واللي كان يعتبر طريقة طبيعية ومألوفة جدا من طرق الجواز فجأة بقى فعل مستهجن، وبقى فيه تحذيرات كتير منه ومن مخاطره، بل إن في دول بدأت تسن قوانين علشان تمنع بيها جواز القرايب. التحركات اللي بدأت تحصل فجأة دي خلت الناس تخاف من جواز القرايب، وبدأ يطلع كلام كتير ضده. وكل ده يخلينا نسأل، هل فعلا جواز القرايب ممكن يسبب مشاكل للأطفال زي ما ناس بتقول؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. علشان نفهم موضوع جواز القرايب محتاجين نتعرف على الدي ان اي. الدي ان اي أو الحمض النووي هو الحاجة اللي بتحكمنا، يعني هو الكود اللي جوانا اللي بيحدد لون العين، طول الشعر، لون البشرة، ايه الأمراض الوراثية اللي هنصاب بيها، بل انه كمان بيتحكم في الاضطرابات النفسية. وكل جزء على الحمض النووي بيتحكم في حاجة في جسمنا بنسميه جين. وعلشان كده لما العلماء بيحبوا يفهموا حاجة عن الإنسان أو يشخصوا مرض مستعصي بيرجعوا للبداية خالص واللي هي الجينات بتاعته. الطريقة اللي بيتكون بيها الحمض النووي بقى عند البشر ثابتة، الطفل بياخد نص الجينات من الأب والنص التاني من الأم، وبكده بيكون جيناته الخاصة واللي بيدي نصها بعد كده لأولاده. فلو عايزين نعرف جواز القرايب مضر ولا لأ، محتاجين نعرف إيه اللي بيحصل لما بيتجمع جينات اتنين بينهم صلة قرابة. مؤسس علم الوراثة الحديث هو العالم والراهب النمساوي جريجور يوهان مندل. مندل بقى كان شايف إنه صعب يعرف نمط الوراثة وتفاصيلها على كائن معقد زي الإنسان، فقرر يعمل حاجة يسهل بيها على نفسه، وهو إنه يجيب أشكال مختلفة من نبات البسلة ويشتغل عليها، وده لأن البسلة فيها اختلافات واضحة زي لون القرن، ملمسه، لون الحبة، شكل الزهرة، وحاجات تانية سهل ملاحظتها بالعين المجردة. بعد ما جمع مندل الأشكال المختلفة دي بدأ يعمل عمليات تكاثر للبسلة، بدأ يعزلهم عن بعضهم ويعمل لهم بنفسه عمليات تلقيح. ومع الوقت وظهور أجيال جديدة بدأ مندل يلاحظ النمط اللي الوراثة بتتبعه، وقدم شوية قوانين ونظريات غيروا علم الوراثة والأحياء بشكل ثوري. اللي يهمنا من شغل مندل هو كلامه عن الجينات المتنحية والجينات السائدة. زي ما قلنا من شوية، الصفات بتاعتنا بيجي نصها من الأب ونصها من الأم، يعني لو الأب عينه بني والأم عندها نفس لون العين غالبا الابن هيطلع عينه لونها بني. لكن يا ترى ايه اللي هيحصل بقى لو كانت عين الأم خضراء؟ اللي بيحصل في الحالة دي ان بيكون عندنا جين سائد وجين متنحي، يعني بالبلدي كده جين قوي وجين ضعيف. الجين القوي هو اللي الصفات بتاعته هتظهر، فلو اللون البني هو الجين السائد الطفل هيتولد عينه لونها بني، والعكس صحيح. موضوع الجينات السائدة والمتنحية ده بقى هو عصب الإجابة بتاعتنا. المشكلة في جواز القرايب إن الجينات عند الأب والأم بتكون متشابهة بشكل كبير، يعني على سبيل المثال التشابه بين جينات الشخص وأخته بيوصل للنص، وبين الشخص وخلانه وعمامه بيكون حوالي الربع، وبين الشخص وأولاد عمامه أو خلانه بتوصل للتمن، وهكذا. كل ما نبعد شوية التشابه الجيني بيبدأ يقل. معظم المشاكل اللي بتحصل في جواز القرايب بقى بتكون من الأمراض الوراثية، واللي بيخلي الأمراض تحصل في الجواز ده بالذات هو تشابه الجينات. خلينا نتخيل عيلة منتشر فيها مرض السكر أو ضغط الدم. لما هيحصل جواز بين العيلة دي وبعضها، الطفل هياخد نص جيناته من الأب والنص التاني من الأم. الأب وارث مشاكل العيلة دي في مرض السكر والضغط، والأم كمان هيبقى عندها نفس المشاكل لأنها من نفس العيلة. فنيجي عند مرض زي السكر، تلاقي الطفل أخد الجين المريض بتاعه من الأب والجين المريض بتاعه من الأم، يعني في الحالة دي الطفل غالبا هيكون عنده مرض السكر. لكن بقى لو اتجوز من بره العيلة أو حد غريب، الموضوع هيبقى مختلف شوية، وده لأن الشخص الغريب ده عنده جينات مختلفة تماما عننا، والتنوع الجيني ده هيخلي فيه فرصة إن الجينات السيئة اللي موجودة في العيلة الأولى تختفي وما تظهرش في الجيل الجديد. يعني لو اتكلمنا تاني على المثال بتاع مرض السكر، بس المرة دي الأب اتجوز واحدة من بره العيلة ما عندهمش مرض السكر، الطفل هياخد الجين المريض من الأب والجين السليم من الأم. فلو هنا الجين السائد هو الجين السليم هو اللي هيظهر في الجيل الجديد، ووقتها الطفل ممكن ما يبقاش عنده سكر. المشكلة ان الامراض اللي بتنشأ من جواز القرايب مش بسيطة، يعني امراض زي السكر والضغط ممكن تكون بسيطة بالنسبة لهم. فهنلاقي ان في بعض الاحصائيات بتقول ان 14 من كل 4000 طفل بيتولد من جواز قرايب بيتولد بمتلازمة داون، ده غير مرض انيميا البحر الابيض المتوسط واللي تعتبر اشهر واخطر مرض وراثي ناتج عن زواج الاقارب. المشكلة ان الامراض الوراثية معظمها بيكون امراض ساكنة، يعني الجين موجود والاب حامل للمرض لكن مش شغال، ولما يورثه للابناء يشتغل عند الابناء. طبعا دلوقتي هيظهر سؤال منطقي، هل اي جواز قرايب هيكون سبب في ان الاطفال يتولدوا بامراض؟ الاجابة طبعا لا. جواز القرايب مش هو السبب في ان يكون في تشوهات عند الجنين، السبب هيكون في الجينات اللي فيها مشاكل. يعني ممكن واحد يكون عنده جينات سليمة يتجوز واحدة بعيدة عنه ما تقربلوش تماما لكن جيناتها فيها مرض، وجيناتها كمان تكون سائدة، وقتها المرض ده هينتقل للأطفال. طب دلوقتي بعد ما عرفنا ان الموضوع مش معتمد بشكل مباشر على القرابة او لا، الموضوع كله مرتبط بالجينات. واه نسبة الخطورة ممكن تعلى شوية في حالة جواز القرايب، الا ان اكتر من 90% من الحالات هتطلع سليمة، لكن برضو محدش هيبقى عايز يجرب في ابنه ويشوف هيبقى عنده مشاكل ولا لا. وعلشان كده في حل بسيط ممكن يتعمل قبل ما تاخد خطوة الجواز بشكل رسمي، ممكن تروحوا تعملوا فحص شامل قبل الزواج، والفحوصات دي بقت منتشرة جدا في مصر دلوقتي. طب لو لا قدر الله بعد الكشف الدكتور قال ان في احتمالية يبقى في مشاكل عند الابناء، هقولك ان في حالات كتير بيكون ليها فرصة علاج، يعني ممكن قبل ما يحصل حمل الاب والام ياخدوا علاج معين يقلل من فرصة حدوث اي مشاكل للجنين. ومن الجدير بالذكر ان ساعات زواج القرايب بيبقى على عكس الصورة دي تماما، يعني زي ما هو متهم بانه سبب في نقل المشاكل والتشوهات للاطفال، ممكن يكون سبب في انتقال الجينات القوية في عائلات تانية. وعندنا اماكن كتير في العالم الجينات السليمة والقوية اللي بتتورث فيها شكلت شعوب عندهم صفات وميزات مذهلة، زي الشعوب الاسكندنافية واللي عندهم بنيان ضخم وقوي وقدرة كبيرة على تحمل الظروف المناخية الصعبة، وعندك قبيلة باجاو الاندونيسية واللي مع الوقت طحالهم بقى اكبر من الانسان الطبيعي ب 50%. دلوقتي بقى زي ما في ناس بتنادي بالابتعاد عن زواج الاقارب، زمان كانت الصورة مختلفة تماما، واللي كان بينادي بزواج الاقارب زمان ما كانش عامة الشعب، كان الملوك نفسهم. العائلات الملكية زمان كانت بتتجوز بعضها، ولحد النهاردة معظم العائلات الملكية في العالم ممنوع يتجوزوا من افراد ما عندهمش دم ملكي. وزي ما جواز العائلات الملكية حافظ على اجيال سليمة بتشترك في جينات جيدة، تسبب برضو في ظهور كوارث، واشهر الكوارث دي اكتشفها العلماء وهم بيدوروا في تفاصيل حياة توت عنخ آمون. توت عنخ آمون واحد من اشهر الملوك في تاريخ مصر، والعلماء وجدوا ان تماثيل الملك بتبين ان عنده مشاكل في منطقة الصدر والحوض، ده غير انه تم العثور في مقبرته على اكتر من 130 عكاز، وواضح ان الملك كان بيستعملهم اثناء حياته، وعلشان كده شالهم معاه للحياة بعد البعث في اعتقاد المصريين القدماء. وكمان توت عنخ آمون كانوا احد الملوك القليلين اللي ما سابوش وريث من بعدهم، وده لانه ما خلفش غير بنتين والاتنين ماتوا في سن صغير. وبالمناسبة توت عنخ آمون نفسه بالرغم من انجازاته وشهرته وكل اللي قدر يحققه، الا انه مات وهو عنده 19 سنة بس. ومع فحص الحمض النووي الخاص بالملك لقوا ان جينات ابوه وامه تقريبا واحده، وده هيرجعنا للنقطه اللي اتكلمنا عنها في الاول، وهي ان التشابه الكبير في الجينات بيساهم في ان الامراض تظهر، خصوصا الامراض الساكنه اللي مش ظاهره عند الاب والام. وحديثا بقى عندنا الملكه فيكتوريا من العائله الملكيه في بريطانيا، واللي نقلت واحد من اشهر واخطر الامراض اللي بتصيب الانسان، وهو مرض الهيموفيليا، واللي فيه الدم ما بيحصل لهوش تخثر، يعني لو شخص اتجرح حتى لو جرح بسيط ممكن يفضل ينزف بشكل كبير، وده لان الجسم ما بيعملش جلطات توقف النزيف، وكتير من المصابين بالمرض ده بيموتوا قبل ما بيوصلوا لسن ال30. وبالرغم من ان الملكة فيكتوريا نفسها ما كانش عندها المرض ده، لكنه كان موجود في الجينات بتاعتها وظهر عند بناتها الاتنين. وبما ان العائلات الملكية بتتجوز من بعضها، المرض بدأ يمشي بسرعة كبيرة في العيلة، بل انه بيقال ان المرض ده هو اللي خلص على امراء اوروبا واحد ورا التاني. في النهاية المشاكل الوراثية مش متوقفة على انت متجوز مين قد ما هي متوقفة على الجينات بتاعتك انت واللي هتتجوزها، بل ان انتوا نفسكم ممكن تكونوا عارفين ناس متجوزين قرايبهم ما فيش اي مشاكل في ولادهم. لكن مع ذلك لو عايزين نبقى في الاضمن، الفحص الطبي الشامل قبل الجواز موجود في اماكن كتير، نعمله نعرف لو في مشاكل مستقبلية ونحاول نحلها ونجهز نفسنا ليها. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.